بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، في المسند وفي السنن حديث عجيب، ونأخذ صدر الحديث لأن هذا هو الذي يعنينا، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يوشك أن يأتي زمان يغربل الناس فيه غربلة تبقى حثالة من الناس، إلى آخر الحديث. الحقيقة يا جماعة الحديث ده مهم جدا إن احنا نتأمله ونتدبره في هذه الآونة. خلونا كده يعني نستشعر أو نتأمل ألفاظ هذا الحديث. يوشك أن يأتي زمان تغربل الناس فيه غربلة. عارفين الغربال؟ الغربال ده أو الغربال. خلونا أسألكوا سؤال دلوقتي. الغربال ده بيتحط فيه الحاجة اللي احنا عايزين نغربلها، وبعدين يمسك الراجل أو الست اللي هتغربل ويبتدي يحرك الغربال ده. بالنسبة للراجل أو الست اللي بيحرك الغربال ده عشان يغربل، الحركة دي حركة خفيفة سهلة ولا حركة جديدة عليه؟ ايه رأيكم؟ الراجل انت لما تمسك حاجة بتغربلها حد غربل حاجة هنا قبل كده؟ طيب حركة بسيطة جدا، انت بتقعد بتهز كده ايه ديك هزة خفيفة جدا مش كده عشان تغربل الحاجة، يعني مش مجهود، يعني الغربلة دي مش مجهود مش كده. طيب خلونا كده نتأمل للحظة ان لو احنا مثلا بنغربل دقيق مثلا، خلونا نتأمل ان كل ذرة دقيق من هذا الدقيق لها ادراك. يعني حط نفسك انت مكان الدقيق ده، يعني كل ذرة دقيق لها ادراك، يعني بتدرك ما يحدث له. بالنسبة لحبات الدقيق، الحركة دي بالنسبة لها ايه؟ كأنها ايه بالظبط؟ زلزال مش كده؟ فجأة لقيت نفسها بتتهز هزة جديدة جدا، صح؟ زلزال. زلزال عادي ولا زلزال قوي؟ زلزال شديد مش كده؟ هو ده اللفظ القرآني الذي جاء: إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. يبقى بالنسبة للمغربل حركة الغربال دي حركة خفيفة جدا، لدرجة ان ممكن مهمة زي دي الام تكلها الى بنتها الصغيرة: خدي غربلي دول. ليه؟ مش محتاجة مجهود، حركة خفيفة بالنسبة للمغربل. بالنسبة لكل حب الدقيق في الغربال ده زلزال شديد. يبقى يوشك ان يأتي زمان تغربل الناس فيه غربلة. إدراك الناس لهذه الغربلة أنه زلزال شديد. الناس دول اللي هم مين؟ الكفار يعني والفسقة، اللي هم المؤمنين نص نص، اللي هم الأولياء، اللي هم الصحابة؟ لا، ده نبي الزمان. يعني الزلزال ده هيؤثر في نفسية أنبياء. ده فين في القرآن؟ وزلزلوا حتى يقول الذين آمنوا، حتى يقول الرسول والذين آمنوا متى نصر الله، حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول. نبي الزمان هيقول امتى بقى نصر ربنا؟ لو، ودي واحدة من الأمور التي هي مفيدة لأهل الإيمان، أن يروا فعل الرب عز وجل، وده احنا ندندن حوله كثيرا، أن نرى فعل الله عز وجل في كل شيء، إنما في المعنى ده إنك تتأمل فعل الله عز وجل كيف هو، يعني هل كيف هو بالنسبة له سبحانه وتعالى، مش كيفيته، يعني مش أقول عن الكيفية، هو فعل خفيف. افتكروا على طول ده اللفظ النبوي، يغربل الناس فيه غربلة، يعني بالنسبة لله عز وجل وهو الذي يفعل هذه الغربلة في أهل الإيمان، بالنسبة له سبحانه وتعالى الفعل خفيف جدا بسيط. نعم في إدراكنا نحن ما يصنع بأهل الإيمان فعل شديد، وده عيب فينا، لا مش عيب، لأن ده إدراكنا البشري المحدود، ده إدراكنا البشري المحدود. لو في أماكن ممكن نتقدم، لو في يعني، بس هو غالبا ما فيش يعني، بس لو في يعني نسعى لبعض. ماشي، ففي إدراكنا البشري المحدود زي إدراك بالضبط حبة، كل حبة قمح أو حبة دقيق في هذا الغربال، شايفينه زلزال شديد، وده اللفظ القرآني. طيب هسألكم سؤال تاني دلوقتي، لما حطينا الدقيق ده بالحسالة اللي في دقيق، الحسالة اللي هي الحاجات اللي غير مرغوب فيها، يعني إذا كان بقى إيه شوية حصى على زلط على قشر بتاع القمح على الحاجات اللي غير مرغوب فيها دي، فحطيناه في الغربال، وابتدى المغربل يغربل هذا الذي في الغربال أو في الغربال، يعني الغربال ده الإيه كده الضبط الصحيح، يعني إيه الغربال ده إيه من المشتقات، حد يعرف؟ لا هو إيه نوعه إيه من المشتقات؟ اسم آلة مش كده؟ حسنت. طيب فاللي بيغربل ده بعد ما بيغربل أو قبل بقى ما يغربل كمان دلوقتي أو ماشي، خلينا بعد ما يغربل، خلاص أنا ما طلعت، بعد ما بيغربل إيه اللي بيبقى في الغربال وإيه اللي بيقع من الغربال؟ يعني اللي في الغربال هو الحسالة ولا القمح النظيف أو الدقيق النظيف هو اللي بيقدر في الغربال وبتقع الحسالة؟ احنا عاوزين ناس مخلصة، شغل التجمع ده مش ناس غربالة ومسكت غربال وكده، ها إيه اللي بيفضل؟ الحسالة هي اللي بتفضل مش كده؟ أيوة، والدقيق هو اللي بينزل. طيب نرجع تاني، وكأن لكل حبة دقيق إدراك، هي دلوقتي أول ما تحطوا في الغربال كأن ده المكان الآمن ليهم، يعني هم إيه لسه ما تغربلوش ولا حاجة، فشايفين خلاص إحنا مرتاحين في حتة حلوة والحياة زي الفل، فجأة لقوا زلزال شديد. حط نفسك مكان الحبات القمح دي ولا حبات دقيق دي، كل حبة لها إدراك، ابتدى يحصل زلزال شديد وابتدى القمح يتساقط في الهواء، الدقيق هو اللي نازل في الهواء، وكأنه في إدراكه هو يفارق مكانه الآمن ويغادره إلى المجهول، هو مش عارف رايح فين، ده في إدراك حبة الإيه؟ الدقيق، هي تفارق مكانها الآمن اللي هي استقرت فيه شوية وخلاص والدنيا هادية، فجأة حصل زلزال شديد وابتدى حاجات بتفضل في المكان اللي هي كانت شايفاه آمن وحاجات تانية بتقع. طب اللي بتقع دي رايحة فين؟ إلى المجهول، هي ما تعرفش رايحة فين. المغربل يدرك قطعا دي رايحة فين ودي رايحة فين، الحسالة هتفضل رايحة فين؟ في الزبالة. الحسالة اللي هتفضل في الغربال دي الست تقعد تعمل كده وفي الآخر تعملها إيه؟ مش كده؟ في الزبالة. يبقى المغربل يعلم قبل أن يغربل إن في طيب هينزل من الغربال وخبيث هيمكث في الغربال اللي هو الحسالة، وأن الطيب مآله إلى أن نستفيد منه بعد هذه الغربلة، والخبيث مآله إلى الزبالة. لكن حبة كل حبة دقيق في هذا الغربال وهي تسقط من الغربال من فتحات الغربال وتهوي إلى المجهول مش عارفة رايحة فين، كأني بها كأني بهذه الحبة تتشبث بالغربال، مش عاوزة تقع، مش عاوزة تفضل في مكانها الآمن، وكأني بها تتشبث بأختها وجارتها من حبات الدقيق أو ربما من الحثالة. خايفة، مش عاوزة تقع، عاوزة تفضل في مكانها الآمن، وكأن المغربل يريد لها شيئا آخر، يريد أن ينتفع بها، ويعلم أنه لن ينتفع بها إلا إذا تمايزت. مش هينفع ننتفع بهذا الطيب، بالدقيق الطيب ده، طول ما هو مع الحسالة، مش هينفع. لابد من التمايز، والتمايز لفظ قرآني. قال الله عز وجل: ليميز الله، دي بتاعة الأمثال التانية، حتى يميز الله الخبيث من الطيب، ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. يعني إيه ما كان الله؟ بالمناسبة الآية دي في سورة إيه؟ آل عمران. بنتكلم في غزوة إيه؟ أحد. الآية التانية ليميز الله الخبيث من الطيب في سورة إيه؟ الأنفال. بنتكلم في سورة إيه؟ في إيه؟ في غزوة بدر. بصوا حتة التمايز دي موجودة إزاي في الجهاد، في ساحة الجهاد. ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. يعني إيه الآية دي؟ يعني ما كان الله ليذر المؤمنين على ما هم عليه، يعني من اختلاطهم بأهل النفاق وأهل الريب، حتى يميز الخبيث من الطيب. طيب ما بسهولة يطلع نبيه على مين؟ على أهل النفاق، ويطلع أهل الإيمان على أهل النفاق ونخلص، يعني لازم ده كله بعدها إيه؟ وما كان الله ليطلعكم على الغيب. فهمتوا الآية؟ ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب، وما كان الله ليطلعكم على الغيب. طيب إزاي يميز طالما مش هيطلعنا على الغيب؟ بالغربلة، بالزلزال الشديد، هذه الزلازل الشديدة والمحن تغربل الناس. ف حبات الدقيق وهي بتقع كأني بها في الهواء تصيح: ليه يا رب؟ ليه بتعمل فيا كده؟ اشمعنى انا؟ طيب ما ده الحسالة يا رب معاهم كذا وكذا وكذا، وفي المكان الآمن، ومعاهم من الأموال قد كده، ومعاهم من الدول مش عارف ايه، ليه احنا يا رب؟ ولا تدري المسكينة ما أريد لها، وما هيئ لها، وما تعد له. مهم جدا اللفظ ده، ما تعد له. النهاردة في خطبة الجمعة كنا بنتكلم عن حديث: ما بعث الله نبيا إلا ورعى الغنم. فقلنا أول فايدة من فوائد الحديث من حضرة الجمعة، أول فايدة كانت إيه؟ قول أي حد. أول فايدة في الحديث إيه؟ اللي احنا قلناها من شوية، اللي هو قلنا ساعتها هذا ما بعث الله من نبي إلا وراء الغنم. ساعتها فصلنا إيه الحكم يعني في إنه وراء الغنم، بس المهم في الآخر عشان يعرف يقود الأمم كان لازم يرعى غنم. قلنا أول فايدة من فوائد الحديث إيه بقى؟ أن هذا النبي طبعا هو ما كانش نبي وهو بيرعى الغنم، هو ده قبل البعث. كأني بأحدهم أو بأكتر من واحد وهو بيرعى الغنم، وبعدين رعاية الغنم دي يعني إيه؟ يعني فضلات بقى الغنم، ويعني غنمة تشرد وتروح تجيبها، ويعني تسيب بلدك ومدينتك عشان تطلع للصحراء ترعى، وتقعد طول اليوم وتتأخر. عارفين حديث الصخرة؟ ما هو أول واحد إيه؟ نأى بي طلب الشجر يوما حتى نام إيه؟ الأبوان، مش كده؟ المهم يعني شغلانة، ما هي يعني إيه؟ ممكن يتمنى أن تبقى شغلانته في المدينة، يعني إيه اللي خرجني برا المدينة في الصحراء وأقعد لوحدي فكأني ممكن بأحدهم إيه؟ يعني متضايق من الشغلانة، مش كده؟ يعني اشمعنى غنم يعني، وأنا يعني مفيش الدنيا ضاقت عليا ومش عارف أجيب شغلانة تانية، ولا يدري أنه يهيأ لأمر جلل، ولأجل هذا الأمر لابد أن يرعى الغنم. وما يعرفش الغيب. هذا النبي ما كان لسه نبي ولا غيره. وما من نبي ما بعث الله نبيا إلا راعى الغنم. فهو ما يعرفش وقت ما بيرعى الغنم مش فاهم إنه بيهيأ لأمر كبير. بس لازم عشان يبقى مناسب لهذا المقام لابد من صفات نفسية وصفات. فلا تعال بقى ارعى غنم عشان تتعلم الصبر، عشان تتعلم التواضع، عشان تتعلم الرأفة والرحمة وحاجات كتير احنا قلناها بقى في الخطبة بسمع الخطبة. يعني نفس الكلام هنا، حبيت دي اللي وقع من اللي بتقع من الغربال بتصيح ليه يا رب، ليه بتعمل فينا كده؟ وبعدين تبصي منها وشمالها وهي بتهوي في الهواء تجد ان كل اللي بيقعوا معاها ناس نظيفة، مش كده؟ حبات بقى نظيفة، حبات حبات دي ايه يعني؟ ورايحين فين؟ للمجهول، مش عارفين احنا رايحين فين. وبعدين كأني بهم بهذه الحبات من الدقيق تنظر كده فوق في المكان الآمن في إدراكها. خلي بالكو هو الغربال ده مكان آمن ولا لأ؟ هو في إدراكها كان المكان الآمن، كنا قاعدين ومرتاحين قبل ما يحصل الزلزال. ما هو ده يا جماعة أهل الإيمان شايفين إن الدنيا دي هي المكان الآمن. إحنا دلوقتي معظم تأسف وتحسر أهل الإيمان على إيه؟ على دنيا. أيوه على إيه؟ على إيه في أهل غزة؟ يعني لو حطينا الحاجات اللي تأسفنا في ميزان الشرع هنتأسف عليهم ولا علينا؟ لو وزننا بميزان الشرع، ما هو اللي ماتوا دول نحسبهم إيه عند الله؟ طب يعني لو قعدوا هي ايه يعني هيبقوا ايه في الدنيا؟ هيبقوا ايه يعني؟ لو احدهم ما ماتش، ومش بس ما ماتش، لا ده حاز الدنيا يعني ما ماتش وعسانة اتنين بقى ملك الدنيا مش ملك دولة كده كسبان يعني؟ ولا موتوا شهيد مربوحة مش كده؟ تأسفنا على الدنيا ليه؟ لاننا في ادراكنا نحن ان الدنيا دي المكان الايه؟ المكان الامن. ما الدنيا حلوه هي وهدوء وبعدين تنظر بقى حبيت الدقيق حواليها تلاقي كل اللي واقع الطيب. تبص كده لفوق تنظر للغربال فتجد ان اللي تبقى في المكان الامن الحثاله، وتبتدي بقى الاعتراضات ليه يا رب؟ اشمعنا احنا يعني يا رب؟ الحثاله هي اللي تفضل ممكن لها، هي اللي تفضل في الغربال، واحنا يا رب اللي نقع. ولا تدري كل حبة انها انما خلقت لشيء اخر، وان ما خلقت من اجله لن يكون ابدا الا بعد التمايز. لن يكون، مش هينفع يا جماعة، مش هينفع. دي سنة ربنا سبحانه وتعالى، وده قانون العقل. علشان نستفيد من الدقيق مش هينفع نستفيد منه غير بعد الغربلة، وإلا هنكون دمرنا أي شيء بنعمله بالدقيق ده. وهات الدقيق ده اللي ما تغربلش واعمل بيه أحلى كيكة في الدنيا واعزم الناس عليها، ومع أول قطمة زلطة تيجي تحت درس واحد يتكسر درسه، هتترمي الكيكة في الزبالة. ليه؟ كنت لازم تغربل، لازم. ما هو ممكن الناس تقول ايه؟ طب وليه ايه لازمه الغربله؟ ما احنا الدقيق يخش الفرن مع الحساله. ما هو مش اهو النتيجه اهي، النتيجه اهي. فالمغربل اعلم من حبيت الدقيق بما يصلح هذه الايه الحبه. المغربل اعلم، حبيت الدقيق متضايقه ايه الفرهده دي والزلزال ده ونقع ونتعمل والمغربل يعلم أنها لو بقيت مع الحسالة لن ينتفع بها، مش هنعرف ننتفع بها. تعرفين يا جماعة أصل هو الدقيق لو فضل مع الحسالة، لو هي المسألة أن بعد كده لو دخلوا هما الاثنين في مهمة واحدة زي مهمة الكيكة دي، بعد كده هنعرف نستفيد من الجزء اللي فيه الدقيق ونرمي الجزء اللي فيه الحسالة؟ يعني مش هيتأثر هذا الاختلاط، مش هيؤثر بعضهم على بعض؟ كنا قلنا ماشي سهلة، لكن هو مش هيحصل كده. خلطة الدقيق بالحسالة بتخلي الدقيق يتأثر بالحسالة. ده فين في القرآن؟ لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولا أوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم. عشان الناس اللي بتحسبها بالإيه؟ بالقوى بالعدد ومش وكده يعني بس يعني لا، احنا عندنا معنى اهم واعلى من مجرد العدد. الآية دي نزلت فين؟ انتوا عارفين النبي عليه الصلاة والسلام راح حارب في خيبر، وبعدين رجع، وبعدين هيطلع تاني طلع تانية، يوم يقول ما حدش يطلع معايا غير اللي طلع خيبر. طيب ليه؟ ما احنا الاحسن نزود العدد، والجيش بدل ما هو 1000 يبقى 10,000. فانزل الله عز وجل لو خرجوا فيكم ما زادوكم الا خبالا ولا اوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنه وفيكم سماعون لهم. ففيكم سماعون لهم. طيب ايه الحل؟ ايه الحل؟ الحل انه يحصل هذا التمايز، لابد ان يحدث ويحصل هذا التمحيص. يبقى لفظ التمايز لفظ قرآني، ويحدث تمحيص للفئة المؤمنة، وده برضو لفظ قرآني. وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. فدي كلها فوائد فهزة الغربال. يوشك أن يأتي زمان يغربل الناس فيه غربلة. المشكلة فين؟ الإشكال فين؟ إن حبات الدقيق وهي بتقع في الهواء مش مدركة لكل اللي احنا مش مدركة للمآلات دي، مش مدركة لده، فهي بتحكم على الواقع اللي احنا سميناه قبل كده، بنسميه ايه ده؟ الاستغراق في الايه؟ في اللحظة الحاضرة، مش كده؟ الاستغراق في اللحظات الحاضرة مؤذي نفسيا جدا، مؤذي. خلي بالكم الاستغراق في اللحظة الحاضرة، طالما حدش جاوب بقى فأكيد الناس ناسي يعني، فنعيد تاني حتة ما كانش مفروض يسأل في المحاضرة دي، بس مهم. هو حباية الدقيق وهي بتقع دلوقتي هي مش شايفة الغيب ولا عندها علم بالغيب. ولذلك يا جماعة هذا كان مقبولا في عهد الصحابة الأوائل، إن يحصل لهم ده في غزوة بدر وغزوة أحد، وليه ربنا لسه بيربي، وبعدين آيات القرآن تنزل فتبين. لكن العجيب، العجيب إن في هذه الأزمان الغابرة إحنا زي مش شايفين سنن ربنا في ده؟ ما إحنا عندنا آيات شرعية متلوة وآيات قدرية حصلت عبر التاريخ من أول جيل الصحابة لمن بعدهم، فعندنا ده وده. وكما قيل ليس تحت الشمس جديد، هي دايرة وبتتكرر. فلما أول هزة ترجع تاني القلوب تضطرب ليه؟ طب يعني إذا كان الجيل الأول اللي هو أول عملية غربلة لسه مش عارفين إن في حاجة اسمها غربلة، ولسه مش عارفين في حاجة اسمها حسالة، ولسه مش عارفين إن الضيق ده لو ما فماشي، إنما 100 شوال اتغربلوا ولسه الاضطراب بيصيب الناس، وشفنا نتيجتهم يعني، شفنا نتيجة انه ازاي تم تنقيط الطيب من الخبيث، وعرفنا ان مآل الخبيث في الزبالة، وعرفنا ان مآل الطيب ان يدخل الـ يعني ان ينتفع به بعد ذلك، عرفنا ده كله ومش مرة ولا اتنين، آلاف المرات. وياريت بس كده، لا ده احنا كمان عندنا ايه منشور كده متعلق على الحيطة إن عملية الغربلة 1 2 3 4، وعشان 1 2 3 4 كمان. وفي الآخر مع أي هزة تحصل نرجع تاني لنفس المربع، الاستغراق في اللحظات الحاضرة مؤذي. طيب هو ده بيصيب الفساق المذنبين؟ لا مش بس دول. طب المؤمنين اللي هم نص نص يعني نص لبة زينا كده؟ لا برضه يصيب الأولياء، الاستراق في اللحظة الحاضرة يصيب الأولياء. أصاب مين؟ خلينا في الغزوات قبل ما نشوف غزوة أحد، وشيع أن النبي صلى الله عليه وسلم مات. طيب إيه الأمر الشرعي للفئة المؤمنة؟ ترمي السلاح وتقعد؟ ده مش الأمر الشرعي. فئة عملت كده وشيع أنه قد مات، سابوا السلاح وقعدوا. طيب ليه قعدتوا؟ يمر عليهم واحد إيه فيه مات النبي صلى الله عليه وسلم، قال فقوموا فموتوا على ما مات عليه. فالاستغراق في اللحظة الحاضرة ممكن يعمل حاجة من اثنين، إما أنه يقعدك خلاص تكتئب وتقفل عليك بابك ولا عاوز تكلم حد ولا عاوز تعمل حاجة، يقعدك زي دول كده، أو يخرجك إلى فعل ما لا ينبغي فعله. تبتدي تكفر اللي ما يستحقش التكفير، وتقتل اللي ما يستحقش القتل، وتهدد اللي ما يستحقش التهديد، وتلوش. ليه؟ استغراق في اللحظة الحاضرة. والاثنين حصلوا في موقف لأولياء الأمة لما مات فعلا بقى النبي عليه الصلاة والسلام. في ناس استغرقتهم اللحظات الحاضرة، لأن أي حد من اللي حكي عليهم دول لو جبته كده الواحد وقلت له هو النبي خالد مخلد يعني، هيقول لك لا. هتقول له طيب يعني هو بشر يعني هيموت، يقول لك آه طبعا لازم. وده اللي حصل يعني، أبو بكر لما تلا الآية وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، عمر يقول إيه والله لكأنها أنزلت الساعة، مش كده؟ طيب في الموقف ده حصل حاجتين، منهم من أقعد، ده اللي احنا نقول عليه استغراق في اللحظة الحاضرة، ممكن تقعدك مش عارف اعمل حاجة خلاص مش عارف. تقعدك عن ايه بقى؟ عن الأمور الشرعية اللي لازم تعملها. بعضهم ممكن تقعدوا عن الدنيا كمان، يعني عن حياته العادية. فمنهم من أقعد، ومنهم من خرج إلى فعل ما لا ينبغي فعله، زي سيدنا عمر مش كده؟ عمل إيه؟ كان هيقتل، خرج سيفه، قال ما مات والله ما مات، ولقد ذهب ليكلم ربه كما ذهب موسى، وسيعود ويقطع أيدي وأرجل أقوام يزعمون أنه قد مات. من قال أنه قد مات قطعت رأسه بهذا السيف، أو قطعت عنقه بهذا السيف. يعني خرج إلى فعل ما لا ينبغي فعله، من إيه؟ من الاستغراق في اللحظات الحاضرة، اللي احنا بنسميها بلفظ تاني قلنا هنا برضو، عاوزين نبقى بنعرف نحتوي الأزمة مش بتحتوينا الأزمة. الكلام ده نظريا نحن نقوله سهل، تطبيقه لا، محتاج مجاهدة وتوفيق من الله عز وجل شديد، ونبقى عارفين انه ده طريق الأولياء. يعني ما هوش طريق، مش طريق سهل. يعني مش احنا اتكلمنا كلمتين النهاردة فاحنا هنخرج نعرف نحتوي الأزمة ولا تحتوينا الأزمة. الموضوع محتاج مجاهدة ومحتاج توفيق من الله عز وجل، وبعد كده ممكن نقع، ممكن نقع. أولياء الأمة وقعوا في بعض المواقف، ف حبيت الدقيق دي بقى لما تخرج من اللحظة الحاضرة استغراق من استغراقها في هذه اللحظة، وتشوف بعد كده مآلات ما كان، هتطمئن. لكن في وقتها القلوب مضطربة، والألسن ربما خرجت إلى كلام لا ينبغي أن يقال، وكذا وكذا. ده اللي احنا يا جماعة لازم نشوفه. طيب هذه الحسالة التي تبقى في الغربال هذا، ممكن يقدر الرب سبحانه وتعالى أن يفضل معها شوية طيب برضو. خلي بالكم، عارفين الحديث ده، الحديث بتاع الغربالة ده، في رواية تانية الراوي هو عبد الله ابن عمرو ابن العاص رضي الله عنه عن أبيه. في رواية أن النبي عليه الصلاة والسلام قال له كيف بك يا عبد الله، وكيف بك وأنت إذا كنت في حسالة، يعني تعمل إيه لو بصيت حواليك لقيت نفسك في حسالة، هتعمل إيه؟ ايه ده هو ممكن ده يحصل؟ اه ممكن يحصل. انا ليه بقول الكلام ده؟ علشان في بعض الناس احنا لينا طبعا ايه كلمه كده مشهوره انه ايه لن يستقيم لك دين الا بايه باتهام النفس، تتهم نفسك دائما عشان يصلح لك دينك. لكن في بعض الناس من كثره اتهامها لنفسها ربما خرج الى انه دائما يعني يصل الى درجه القنوط من رحمه الله تعالى. انا وحش، انا سيء، انا اهو الناس بتجاهد وانا ما فيش سبيل للجهاد. اهو ده كويس انك تتهم نفسك، ده كويس. انما يخرج بقى لدرجه ان ايه خلاص انا ضايع، انا في النار، انا ما فيش فايده مني، لا مش كده. طب يعني انا كويس برضو؟ مش كده. لما تلاقي نفسك وحواليك الحسالة هنا اللي هو ايه اللي هو الطيبين عمالين يروحوا، خليني ادي مثال عشان بس ايه ما يبقاش ده حدث في الصحابه. حد يعرف او حد كده يتوقع فين؟ كعب بن مالك، مش كده؟ توبة كعب وصاحبيه. المكان الامن في غزوه تبوك هو ايه؟ المدينه، مش كده؟ تبوك مكان بعيد، وبعدين في شده الحر، الغزوه في شده الحر، وبعدين الثمار في المدينه طابت، وقت الايه جني الثمار. فالمكان الامن فين؟ المدينه، مش كده؟ وخروج الفئه الخارجه يعني ايه؟ هي دي اللي بتقع من الغربال بقى، يعني رايحه حيث المجهول. ما هو معركه وسفر ومشقه، هنقع فين؟ هنكسب ولا نخسر؟ مين هيموت؟ مين هيرجع؟ المدينه مكان امن. طيب مين اللي بقى في المدينه؟ المعظم مين؟ الحسالة. ده بكلام كعب رضي الله عنه، مش كده؟ ده بكلام كعب. بقى يخرج يمشي في طرقات المدينة فلا يرى إلا منافقا مغموصا في النفاق. مش بس منافق، ده منافق وهم عارفين أنه منافق، فعشان كده هخرج معهم وأنا أصلا إيه معروف أنه منافق هو، يعني عياذا بالله. فحسالة أو واحد من أصحاب الأعذار بقى اللي هو يعني ليه أنه هو ما يخرجش. فكان كعب في وسط الحسالة. طب فين الدقيق؟ لا الدقيق مش هنا، ما تلاقيهوش هنا، الدقيق ما تلاقيهوش في المكان الامن ابدا. حديث النبي عليه الصلاه والسلام، الرجل اللي على فرسه اول ما يسمع الهيعه يجري بالفرس ناحيه الهيعه، يعني ايه صوت شديد في حته، هو مش عاوز يقعد في المكان الامن ده، هو بيروح لمضان القتل، يريد الشهاده. فينظر يمينا وشمالا كعب وصاحباه قاعدين وسط الحسالة، خلاص. وهذا كان ذنبا من كعب رضي الله عنه، لكنه تدارك رضي الله عنه. طيب ممكن بقى الله عز وجل يقدر قدرا ان يبقى فئة من اهل الايمان وسط الحسالة، قدر ربنا سبحانه وتعالى. يعني يا جماعة مثال الغزوات اللي راح النبي صلى الله عليه وسلم واجتاب الله عز وجل فيها أناسا ماتوا، دول خلاص بقى إيه الضيق اللي بيقع. معنى كده مش هقول الباقي حسالة طبعا، بس معنى كده أن دول أفضل من اللي اتبقى. ها إيه رأيكم؟ قطعا لا، مش ممكن وممكن، قطعا لا. ليه قطعا؟ لان كده بدايه كده من اللي اتبقوا مين؟ بدايه النبي صلى الله عليه وسلم. ما هو النبي ما ماتش في ولا غزوه، مش كده؟ رجع. فبدايه النبي عليه الصلاه والسلام ممن تبقى، وبعدين الاربعه اللي هم احسن اربعه في الامه، ما هو كلهم بقوا خلفاء بعد كده، يبقى كل الغزوات الاربعه رجعوا منها سلام، ابو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم، مش كده؟ وقطعا أي واحد من دول أفضل من أي واحد مات فين؟ في أي غزوة. يعني مسألة أن ناس تروح وناس تعيش مش معنى كده أن اللي راحوا أحسن من اللي عاشوا، مش كده؟ يبقى اللي عاشوا أحسن برضو، مش كده؟ ولا تشغل بالك بده، احفظ الجملة اللي جاية دي. إذا أقامك الله عز وجل في حال فلا تنشغل بالحال، انشغل بما عليك في هذه الحال. حفظتوها؟ إذا أقامك الله في حال فلا تنشغل بالحال، ولكن انشغل بما عليك في هذه الحال. يعني إيه؟ يعني ربنا سبحانه وتعالى أقامك في صف المجاهدين، ما تنشغلش بقى إيه؟ أنا مجاهد وأنا أحسن من غيري وأنا خالص. يا رب أنت أقمتني هنا، فما الذي يرضيك عني هنا؟ أقامك الله عز وجل في صفوف المنفقين، أقامك الله عز وجل في صفوف طلاب العلم، في صفوف محفظ القرآن، في صفوف العابدين، في أي صف. أغلق الله عز وجل عنك باب الجهاد وانت جواك بتحترق، تقوم تقول إيه؟ يا رب ماذا تريد مني وقد أغلقت علي هذا الباب؟ إيه اللي يرضيك عني يا رب؟ ما تنشغلش بالحال اللي هو إيه؟ أنا مقفول علي، أنا كده بقى وحش، أنا كده مش عارف إيه. يا سيدي اللي أنت بتعمله ده، اللي أنت بتعمله ده هيعمل إيه يعني؟ ولا حاجة. يعني أنت ما تقعد تعمل يبقى ليك ورد من تأنيب الضمير كده كل يوم إيه؟ تقعد إيه؟ تندب. بعد كم يوم هيفتح لك ما كان مغلقاً؟ مش هيحصل، مش كده؟ لكن تروح على طول تشوف يا رب ايه امرك الشرعي في انا اعمل ايه دلوقتي. وده الكلام اللي اتكلمنا عنه كتير هنا قبل كده، يعني محاضرات كتير اتكلمنا في الموضوع ده خلاص. ولو تفتكروا قلنا لكم الايه التي احبها كثيرا، الم ترى الى الذين قيل لهم كفوا ايديكم لا تقاتلوا، كفوا ايديكم واقيموا الصلاه واتوا الزكاه. وقلنا لكم ساعتها كفوا ايديكم ده قد يكون امرا ايه شرعيا وقد يكون امرا قدريا. قيل لهم كفوا أيديكم يعني شرعا لا يجوز لكم القتال الآن، وقد يكون في بعض الأوقات كفوا أيديكم قدرا. يعني إيه قدرا؟ يعني عاوزين بس ما فيش سبيل. ليه ما فيش سبيل؟ إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. خلاص الله عز وجل منع السبيل الآن بأي طريق. إيه واجبك؟ طب يا رب ايه المراد مني يا رب؟ وربنا قالها في الايه كفوا ايديكم واقيموا الصلاه واتوا الزكاه، يعني انشغلوا بما يصلح انفسكم وانشغلوا باصلاح الاخرين. اقيموا الصلاه يبقى ده نص في الصلاه، ويفهم منه اي عباده اخرى لازمه النفع، هي نفعها يعود عليك انت. اقيموا الصلاه واتوا الزكاه نص في الزكاة والصدقات، ويفهم منها أي عبادة نفعها إيه؟ متعدي. طيب من قيل لهم هذا كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فضلوا مستعجلين. طيب ربنا عمل إيه؟ كتب عليهم القتال. إيه اللي حصل؟ يحكي الله عز وجل لنا ما حصل. ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال. طب ما أنا قلت لكم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، ما عملتوش كده كففنا أيديكم قدرا فاتسحلتوا في الفيسبوك واتسحلتوا في المواقع الإباحية واتسحلتوا في تحصيل دنيا زائدة ما انتوش محتاجين ليها واتسحلتوا في الوقوف في الشوارع والقعاد في النوادي. لم نكف أيديكم قدرا لهذا، بل قلناها لكم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة انشغلوا بما يصلحكم ويصلح إخوانكم. فلما يكتب عليكم القتال وترفع بقى هذه القيود، يا جماعة أنا دايما أقول الجهاد أمره خطير. ليه أمره خطير؟ لأنه ذروة سنام الإيه؟ الإسلام، والشهيد معلوم ما له. وفي نفس الوقت من أكبر الكبائر الفرار يوم الزحف. الفرار يوم الزحف من أكبر الكبائر. فاحنا لازم نزن المسألة كده. هو مين اللي قال لحضرتك انك هتكون من الفئة الاولى مش التانية؟ مين؟ خلي بالكوا يا جماعة، هو الفرار يوم الزحف ده عارفين حصل من مين؟ من صحابة. في بعض الغزوات بعض الصحابة فروا ولم يبقى حول النبي عليه غزوة تبوك نفسها، مش كده؟ لما قال أبو سفيان لن نهزم اليوم من قلة، غزوة حنين عفوا، لما قال لن نهزم اليوم من قلة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغني، كانوا 12,000 كلهم فر ولم يبقى حول النبي عليه الصلاة والسلام إلا رقم قليل جدا، يعني يمكن مئات. ال 12,000 فروا. انت جاي تخذلنا؟ لا مش جاي اخذلكم، جاي اوريكم الصورة من بعيد، الصورة كاملة. انت مطلوب منك الان ان تكون فيما اذا كنت فيه ثبتك الله عز وجل اذا رفعت تلك القيود، اما ان تهجر كلام الله عز وجل وتجعله وراءك ظهريا وربنا يقول لك أقم الصلاة وآت الزكاة وانت ولا هنا، وزي ما انت على الفيسبوك بتسكرول، وزي ما انت على الشورتز والريلز مضيع عمرك، وزي ما انت في النوادي وعلى النواصي، وزي ما انت في مجالس الغيبة، وزي ومستنيين ايه بقى؟ مستنيين ايه؟ لما هذه الآية تتكلم عن صحابة، فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم، يا جماعة الكلام عن صحابة، هذه الألفاظ التي أقولها الآن تتكلم عن صحابة، إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية، وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال. قلنا لكم قبل كده جواب هذه الجملة أو جواب هذا السؤال إيه؟ ربنا ليه ما كتبت علي؟ لو سألتك أي واحد أقول له إيه؟ هو أنت ليه عملت كذا؟ إيه الجواب؟ عملت كذا عشان 1, 2, 3, 4، مش ده الجواب؟ قالوا ربنا ليه ما كتبت علينا القتال، منتظرين بقى ربنا يقول إيه؟ كتبت عليكم القتال للأسباب التالية 1, 2, 3, 4. وقالوا ربنا ليه ما كتبت علينا القتال قل متاع الدنيا قليل. ربنا ما جاوبش السؤال، ربنا فضح القلوب، وكأن المعنى أنتم ما سألتم هذا السؤال إلا لأن الدنيا ما زالت في قلوبكم. لما كتبت علينا القتال قل لهم متاع الدنيا قليل، فما تنشغلوش بالدنيا وما تعظموش الدنيا، لأن هذه الدنيا هي التي دفعتكم لأن تسألوا هذا السؤال أصلا. يعني هبنا ما أمرناكم بإقامة الصلاة ولا بإيتاء الزكاة وكتب عليكم القتال، وقد عرفتم أن من قاتل فقتل هو في الجنة وله كذا وكذا من الثواب، إيه الإشكال؟ ليه تسألوا بقى ربنا ليه ما كتبت علينا القتال؟ ليه تسألوا السؤال ده؟ ما تقتلوا. قل متاع الدنيا قليل، يعني الصحابة كان في منهم من يريد الدنيا، وربنا قال كده، قال الله عز وجل منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. كالعادة يا جماعة وإحنا نتكلم عن جيل الصحابة لا نتوهم ولا يقع في القلوب تنقص الصحابة، بشر ربنا بيربيهم، دي تربية من ربنا سبحانه وتعالى، خلاص ما هو الصحابي ما تخلقش عال في كل الصفات، لا ما فيش كده، هو بشر عادي وأسلم، وتيجي التربية بقى دور التربية، بل الله فعل ذلك مع أنبيائه ونص على ذلك ولتصنع على عيني، واحدة واحدة ربنا بيربي أولياءه يربي أنبياءه كمان، مش كده؟ يعني موسى أول مرة ارمي العصا يتحول تعبان يجري، مش كده؟ يجري ولا مدبرا ولم يعقب، وبعدين ربنا يربي، وبعدين يجي الموقف قدام الصحراء يقوم يرموا كل العصيان تتحول تعبين في عينه هو. أنهي موقف أشد، تعبان واحد ولا مثلا ألف تعبان؟ أوجس في نفسه خيفة موسى، ما جريش، من أثر إيه ده؟ التربية، مش كده؟ أوجس بس في نفسه خيفة موسى. وبعدين ربنا بيربي، وبعدين يخرج ببني إسرائيل، البحر قدامهم وفرعون وراهم، إنا لمدركون، قال كلا إن معي ربي سيهدين. موسى مش عارف إيه اللي هيحصل، والموقف ده أشد المواقف كلها، خلي بالكم، تعبان أو عد التعابين، هنجري وخلاص بالتعابين والموضوع يخلص، ده فرعون وجيشه، هتجري تروح فين والبحر قدامك؟ شوفوا أثر التربية. وبعدين اللي معاك، عارف انت لو لوحدك أحسن ما معاك حد بيخوفك، مش كده؟ انت لو لوحدك إنما إيه كل شيء حاسب هيحصل، يا عم اهدى، طب اهدى واحد، هو ده اللي مع موسى عليه السلام. يعني لو لوحده لا، ده ننزل له إنا لمدركون، خلاص خلصنا، يا هننزل البحر ونغرق يا فرعون هيجي يقتلنا. قال كلا إن معي يا ربي، ومش إيه ممكن، سيهدين. فدي تربية ربنا لأوليائه. فالصحابة ربنا قال كده عنهم، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. وكان ابن مسعود أظن كان يقسم بالله إنه ما كان يظن إن حد من الصحابة يريد الدنيا حتى نزلت هذه الآية. فمين بقى هنا يرفع إيده اللي بيزكي نفسه يقول لا أنا مش بتاع، أنا عارف نفسي أنا مش عاوز دنيا، مين يعرف يعملها دي؟ أو مين هنا يرفع إيده ويقول إيه لا أنا عارف، بس أول ما بقى في صف المجاهدين ولا في مش عارف إيه أنا لن أفر، مين يعرفها دي؟ يعني إيه؟ يعني أنت جاي تخذل المرة؟ مش بقى أخذل، أنا بقول لك دورك إيه دلوقتي، أنت عمال شاغل نفسك بدور أنت مكفوف عنه قدرا، ممنوع منه قدرا مش شرعا، وفي المقابل ما بتعملش اللي عليك. المستطاع لك الآن بتعمله بنسبة قد إيه؟ بتعمله بنسبة قد إيه؟ فانشغل بهذا، انشغل بإصلاح نفسك وإصلاح من حولك. زي ما قلنا لكم إقام الصلاة نص في الصلاة، ومعنى الصلاة يعني أي عبادة نفعها لازم، وإيتاء الزكاة نص في الزكاة، وأي عبادة نفعها متعدي للغير، انشغل بهذا. ثم أمر آخر في مسألة الغربلة دي، تحدثه الغربلة، حديث النبي عليه الصلاة والسلام يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها. قالوا أو من قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال لا، بل أنتم يومئذ كثير، ولكن غثاء كغثاء السيل، ولينزعن الله المهابة من صدور أعدائكم وليقذفن في قلوبكم الوهن. قيل وما الوهن؟ قال حب الدنيا وكراهية الموت. حب الدنيا رأس كل خطيئة. و الصحابة رضوان الله عليهم، يكفينا ناخد موقفين بسرعة، غزوة بدر وغزوة أحد، الكلام ده قلنا هنا قبل كده. غزوة بدر قلنا لكم احنا هنا تأملنا سورة الأنفال في أكتر من مجلس، في أول مجلس من تأملاتنا في سورة الأنفال، قلنا لو أنا قلت لك تعالى عود خد المايك اهو احكي لي غزوة الأنفال، غزوة بدر، أي غزوة هتمسك المايك وتحكي هتبتدي بإيه؟ أول حاجة أسباب الغزوة، مش كده؟ تاني حاجة وقائع الغزوة، يعني الغزوة كان فيها إيه ومين راح ومين جه ومين اتقتل ومين، تالت حاجة اللي هي بتختم بيها نتائج الغزوة. ده الترتيب المنطقي لأي واحد هيحكي لنا غزوة بدر، صح كده؟ ربنا سبحانه وتعالى نزل سورة في غزوة بدر، سورة إيه؟ الأنفال. أول آية في الأنفال يسألونك عن الأنفال. الأنفال أنهي واحدة في الثلاث حاجات دول؟ النتائج اللي هو في الآخر. أول آية في سورة الأنفال يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. أول آية وبعدين شويه ايات بتوصف المؤمنين، وبعدين نبتدي بقى نحكي الغزوه من الاول. مش كده؟ ايه اول ايه في وقائع الغزوه بقى؟ ها؟ لا قبليها، ها؟ كما اخرجك ربك من بيتك بالحق وان فريقا من المؤمنين لكارهون يجادلونك في الحق بعدما تبين كانما يساقون الى الموت وهم ينظرون. نبتدي من هنا. طب ايه ده؟ طب ليه الانفال في الاول؟ ليه؟ عشان هو ده الدرس، اعظم درس في غزوه بدر. يسالونك عن الانفال، السؤال ده كان سؤال ايه؟ يعني هنعمل ايه في الانفال وكده يعني باريحيه كده؟ لا، دول اختلفوا في الانفال. ثلاث فرق من الصحابه، كل فرقه بتقول الانفال بتاعتنا لوحدنا ومحدش فيه في الانفال دي حاجه. فنزعها الله من ايديهم وجعلها الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. يسالونك عن الانفال، قل الانفال لله والرسول. انتوا بقى فاتقوا الله واصلحوا ذات بينكم. دنيا دنيا، اتعلموا الدرس. اهو درس قاسي على فكره على الصحابه، قاسي جدا، ان ربنا ينزل فيهم قرانا يعاتبهم. لكن الانسان حتى المؤمن حتى الولي ممكن يبقى محتاج يتربى مره واثنين وثلاثه. يا جماعه احنا ما ده اللي بقوله، احنا ازاي عاوزين نقرا الايات تاني بالنفسيه دي عشان نفهم اللي بيحصل فينا احنا ليه وعلاجه ايه. اتعلموا الدرس. تمر السنين وتيجي غزوه احد ونخسر ليه؟ ليه؟ عشان الانفال. نكسب والكفار يفروا، والنبي يقولها واضحه صلى الله عليه وسلم للرماه، ما تنزلوش، انتوا هنا ما تسيبوش الجبل، غنمنا ما تشاركوناش، قتلنا ما تلحقوناش، انتوا على الجبل ما تنزلوش. يحصل ايه؟ يكسب المسلمين ويبتدوا في جمع الغنائم، ويدخل الشيطان وتظهر آفة النفوس، حب الدنيا. منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة، في سورة ايه؟ آل عمران، في وقائع تلك الغزوة، غزوة أحد. كانوا 50 واحد، كم واحد ينزل؟ 40 ينزلوا الأكثر، ويتبقى 10. فنخسر تاني، دنيا، أنفال، غنائم. خلي بالكم يا جماعة، احتياج الصحابة للغنائم والأنفال مش زينا كده، مش زينا. احنا لسه كنا بنقرأ في رياض الصالحين اللي بيحضر معنا دروس ساعة الفجر والعصر، النبي عليه الصلاة والسلام عشان تفهموا كان حياة الناس دي عاملة ازاي، كان يرسلهم في السرية يقوم يدي للجيش جراب تمر، جراب فيه تمر. طيب تعيين كل واحد فيهم قد ايه في اليوم؟ حد فاكر من بيحضر الدروس؟ تمرايا في اليوم، تمرايا في اليوم، يعملوا بيها ايه؟ ما ينفعش ياكلها، ما ينفعش، نمصها كالصبيان، نقعد طول اليوم بنمص في التمرايا ونشرب عليها الماء. دي ناس مش قلنا لهم اقعدوا في الجامع لغايه ما جيلكم، دي ناس رايحه تجاهد، يعني عاوزه قوه. يعني اللي عاوز اقوله ايه؟ يعني النبي عليه الصلاه والسلام لما يدي ده للمجاهدين اللي طالعين يجاهدوا، يبقى اللي في المدينه معاهم ايه؟ لما دي ناس طالعه في سفر وجهاد مش لاقي حاجه يديها لهم، فكل واحد معاه تمرايه في اليوم كله، لدرجه في الاخر بيعملوا ياكلوا ورق الشجر، حتى يضع احدنا كما يضع البعير. يعني بقى اعزكم الله الغائط بتاعهم البراز شبه البعير، ما هو اكلهم بقى زي اكل ايه؟ البهائم. فدول لما يلاقوا الغنائم ويلاقوا الانفال، يعني اقصد اقول ايه، كنا ممكن نعديها بقى، ما الناس يعني شقيانه والناس تعبانه والناس، لا ربنا ما يعملش كده سبحانه وتعالى. طب ده وقت فرحه ونصر ونزل نشيد النصر وندي اجازه اسبوع وبعدين بقى نشوف. لا لا لا لا لا لا. اول ايه يسالونك عن الانفال قل الانفال لله والرسول فاتقوا الله واصلحوا ذات بينكم. فالدنيا اذا دخلت على اهل الايمان دمرتهم. طيب مين فينا دلوقتي يزكي نفسه؟ يرفع ايدك ويقول انا مش بتاع دنيا. ويا جماعه انت امتى تعرف انك بتاع دنيا ولا مش بتاع دنيا؟ لما تقع في الفتنه. يعني ايه تقع في الفتنه؟ فتنه بقى ايه هنا؟ مش انك تلاقي فتنه، انك تحرم. هتعرف تصبر؟ اتصبرون؟ هتصبر ولا مش هتصبر؟ مش هتعرف طول ما انت ما وقعتش في الفتنه دي. وبعدين ازاي بقى لما تحرم؟ تحرم يعني تحرم حرمان اللي في ميدان الجهاد. فمحدش يزكي نفسه. طيب الغربله بتعمل ايه بقى في الحته دي؟ دلوقتي يا جماعه نرجع لحديث النبي عليه الصلاه والسلام: ولا ينزعن الله المهابه من صدور اعدائكم ولا يقذفن في قلوبكم الوهن. قيل وما الوهن؟ قال حب الدنيا وكراهيه الموت. يبقى حب الدنيا مش مطلوب، واذا وجد اثر في الامه تاثيرا يجعل الكفار يتسلطون عليها. حد عنده مشكله في ده؟ ده كلام النبي عليه الصلاه والسلام، ما قلناش حاجه لسه، بنفصل الحديث بشكل تاني، بنقراه بشكل مختلف. طيب يبقى اذا الحل فين؟ الحل فين عشان الامم ما تتداعش علينا؟ الحل فين؟ ان الوهن ده يتشال من قلوبنا، مش كده؟ طب ازاي الوهن يتشال من قلوبنا؟ ان ما نبقاش بنحب الدنيا. طب ازاي ما نحبش الدنيا؟ ده السؤال. ازاي ما نحبش الدنيا؟ هقول لكم معنى واحد لان الغربله بتعمله دلوقتي يا جماعه. واحد مع الدنيا وموسع عليه في الدنيا، الطبيعي في البشر الطبيعي، ولو واحد مش كده يبقى ده خلاف الطبيعي، انه يكون محب للدنيا ومؤثرا لها وراكنا اليها بقلبه. ده الطبيعي، ده الطبيعي في البشر. حد عنده راي تاني؟ يعني لو واحد فتحت له الدنيا فلم يكن مؤثرا لها ولم يكن راكنا اليها، ولا نقول ده اللي مختلف، هو ده ايه شذوذ القاعده، انما قاعده كده مش كده؟ طيب لو الواحد عاوز ما يركنش الى الدنيا، لو الواحد عاوز ما يبقاش راكن الى الدنيا وما يبقاش محب للدنيا، فحاجه من اثنين: يا اما بايديه واحده واحده يصيب دنياه بنوع خلل، يعني ايه ما تبقاش الدنيا اكمل وجه في كل حاجه. لا يعني احنا، انا عاوزكم كده تقروا حياه النبي عليه الصلاه والسلام كانت عامله ازاي وحياه الصحابه كانت عامله ازاي، ماشي؟ وده احنا بقى لنا قعدنا 3 4 مرات يمكن في دروس الفجر والعصر بنقرا بس الناس دي كانت عايشه ازاي، اكل وشرب نوم. يعني النبي عليه الصلاه والسلام اكل وشرب، هلال ورا هلال ورا هلال، 3 اهله في شهرين، ما فيش ولا بيت من بيوت النبي عليه الصلاه والسلام يتولع فيها نار، ما فيش طبيخ، ما فيش اكل، شهرين متتابعين. طب بتاكلوا ايه؟ الاسودان، التمر والماء. التمر ده اللي هو في المدينه ايه اللي وانت ماشي كده بتلاقيه، ما هو المدينه كانت ايه، نخل، فلو انت ماشي كده بتلاقيه. طب التمر ده اللي هو ايه بقى؟ تمر المدينه ده عارفينه، اللي هو الكيلو مش عارف كم. الحديث الثاني: ما ملأ النبي صلى الله عليه وسلم بطنه من الدقل. الدقل اللي هو ايه؟ رديء التمر. عمره ما ملأ بطنه من الدقل، رديء التمر. النبي يموت عليه الصلاة والسلام، ده كله جه معانا في رياض صالحين. انا مش محضر اقول الكلام ده دلوقتي، بس مهم ان احنا عشان نقارن بقى حياتنا بحياة الناس دي. يموت النبي عليه الصلاة والسلام في بيته، فيه ايه؟ نص او يعني ايه نص رغيف من شعير، نص رغيف شعير، ده الاكل اللي في بيته في حجرة عائشة. فعائشة تاكلها في قد ايه؟ في ايام. كانت تاكل قد ايه في اليوم؟ خلي بالكم يا جماعه، نص رغيف ده يعني ما فيش غموس، هو نص رغيف ومش من قمح، مش من دقيق بقى فاخر، شعير. فتقعد تاكل فيه عائشه ايام. وفي الروايه اللي قريناها في رياض الصالحين بعد كده تصدقت منه. دي حياتهم. في مره يجي له واحد عاوز ياكل يوم يبعت لبيت من بيوته عندكم حاجه، لا التاني التالت كل بيوت النبي عليه الصلاه والسلام ما فيهاش حاجه ياخدها الراجل ده. ايه رايكم؟ دي حياه النبي عليه الصلاه والسلام. يوم الصحابي يقول ايه، طب انا هاخده، انا ايه هضيفه عندي، غني بقى ومريش، دخل على مراته عندنا ايه، قالت له اكل العيال، يعني انا وانت مش هناكل اكل العيال. وفيها قصه طويله بقى، قال لها يعني تلهي العيال وتطفي النور عشان الضيف ما يحسش ان احنا ما بناكلش، واحنا نعمل اكلنا بناكل نعمل ازعاج وبنخبط في الاطباق ومش عارف ايه وبتاعه، وكله نام نام نام طاويا ولا واحد كل من البيت عشان الضيف ياكل. وانا قلت لكم ساعتها في درس الرياض الصالحين، قلت لكم ايه، ادخلوا على اليوتيوب واعملوا سيرش على المكت بتاع المدينه، شوفوا حجرات النبي كانت شكلها عليه الصلاه والسلام، ومش ده اللي انا عاوزكم تشوفوه، شوفوا بيت ابو بكر كان عامل ازاي. ابو بكر ده اللي هو كان تاجر يعني معاه فلوس، شوفوا بيت كده ابو بكر عامل ازاي في المكت بتاع المدينه، ولا حاجه يعني. اللي بيته كبير شويه كده، وفي عثمان رضي الله عن عثمان الوحيد، البيت الوحيد اللي هتلاقوه كده ابو بكر بيته، شوفوا انتوا ده موجود، المكات موجود وهتلاقوه على اليوتيوب. نرجع تاني، ولا يقذفن الله في قلوبكم الوهن قيل ما الوهن قال حب الدنيا وكراهيه الموت. طيب احنا عرفنا خلاص ان نفوسنا اضعف من ان هي تبقى في ساعه من الدنيا وفي مش عارف ايه وما نركنش الى الدنيا. طيب نعمل ايه؟ واحده واحده نربي نفسنا على اننا ايه، ننزل بالمستوى شويه واحده واحده عشان نفسنا ما تركنش الى الدنيا. فلما يجي تقال ايه سيبوا الدنيا، تبقى سهله، ما احنا مدربين نفسنا احنا نسيب الدنيا. واللي انا بقوله ده، دي معاني شرعيه موجوده، معاني شرعيه، طعام الواحد يكفي الاثنين، وطعام الاثنين يكفي الاربعه، وفي روايه طعام الاربعه يكفي الثمانيه. فلو احنا متعودين كل واحد بياكل قد كده، طب ما تيجوا نقلل شويه، مش لازم الواحد ياكل الاثنين ياكلوا اكله واحده بس، يبقى في دماغنا المعنى ده ان احنا بنعرف يعني ايه نخل شيئا ما بامور الدنيا. لان يا جماعه في ناس مش كده، في ناس لو اختل اي شيء يزعق ويتنرفز ويهدد بطلاق بس مثلا يعني عشان ايه، ما هي عارفه ان بحب السلطه فما عملتش السلطه. خلي بالك ده اللي بيقول عارفه، هو لا هو ما عنده الرز وعنده الخضار وعنده اللحمه ولا الفراخ بس ما عملتش السلطه، ما عملتش السلطه بس في مثلا مخل، وانا بحب السلطه وهي عارفه كده ما عملتليش السلطه. وقل مثل ذلك بقى في كل حاجه، اللباس، النبي عليه الصلاه والسلام ربما يلبس الايه الازار بلا رداء. عارفين في الحجه يا جماعه البشكيل اللي بنلبسه تحت اسمه ازار واللي فوق اسمه رداء، ده كان ممكن يكون ده لبس العرب في بعض الاوقات عادي جدا، يعني هو قاعد لابس مش محرم يعني. النبي في بعض الاوقات عليه الصلاه والسلام ما عندوش غير ازار، ما عندوش رداء اصلا، ما عندوش رداء. وعلى فكره قول مثل ذلك بقى في الصحابه وفي من بعد، يعني نطلع اثار كتير بس انا مش جاي ايه. طيب ف يبقى عشان حب الدنيا يخرج، واحنا اتفقنا كلنا كده واحنا قاعدين ومحدش اعترض ان طول ما الدنيا على سنجة 10 و100 فل و14 غصب عننا احنا بشر هنركن. طب الحل ايه؟ قلنا حل من اثنين، يا اما بايدينا نحاول واحده واحده نتقلل من الدنيا، حتى لو معاك حد، ابو بكر كان معاه، ابو بكر ما كانش حد فقير كان معاه. طب ايه يعني كان معاه؟ خروج العظماء، اللي بيحضر الدرس بقى عارف هتكلم عن ايه. في قصة كده في السيرة بسميها خروج العظماء، اللي هي ايه، النبي طلع عليه الصلاة والسلام من بيته، لمح ابو بكر خارج وعمر خارج، اللي خركه الجوع. بيسأل ابو بكر انت خرجت من بيتك جعان ومفيش حاجة في بيتي، عمر انت اللي خرجك جعان ومفيش حاجة في بيتي. فالنبي يقول لهم عليه الصلاة والسلام ما اخرجني الا ما اخرجكما، انا كمان جعان ومفيش حاجة في بيتي. الى اخر القصة بقى، ابو بكر التاجر، التاجر اللي معاه فلوس لا ينفق ماله كله في وقت، ما بقولش نعمل كده يا جماعه، مش بقول نعمل كده اهو بكرر، مش بقول نعمل كده. والنبي عليه الصلاه والسلام قبل من ابي بكر ذلك ولم يقبل من صحابي اخر قدر البيضه من الذهب، وأشاح بوجهه يمينا وشمالا وفي الآخر ضربوا بيها. يقين أبي بكر وأهل بيت أبي بكر مش زي يقين الناس الثانية. فلا إنك انتظر إيه ها ورثتك كده الحديث كده أغنياء خير لك من أن تنتظرهم إيه عالة يتكففون الناس. مش كده أغنياء يعني إيه يعني تغنيهم عن سؤال الناس يعني. فده على حسب يقين. لكن يبقى المعنى في دماغنا خلاص إحنا دلوقتي بنعمل العكس كلنا. يعني أنا لو ما قدرتي أبقى في الحتة دي أنا بدوس على نفسي عشان أطلع للحتة دي. طب لما بقيت في الحتة دي هدوس على نفسي عشان أطلع في الحتة دي. وتيجي بعد كده تقول إيه المشكلة فين؟ ما هو المشكلة إن إحنا بنحب الدنيا. طب ليه بنحب الدنيا؟ لأننا ركننا إلى الدنيا. طب ليه ركننا إلى الدنيا؟ لأن الدنيا بتاعتنا زي ما أنتوا شايفين. طيب الحل إن إحنا نعمل ده بإيدينا. لو ما عملناهوش بإيدينا وأراد الله عز وجل أن يخرج جيلا ينتصر يعمل إيه بقى؟ يعمله هو سبحانه وتعالى. فهمتوا؟ يعمله هو. يعمل إيه هو؟ يجعل دنياهم تختل فلا يركنوا إلى الدنيا. ده بيحصل بإيه؟ بالغربلة. بالغربلة. لكن هيبقى اختلال شديد بقى. يعني احنا بنقول انزل واحدة واحدة انزل واحدة. ربنا سبحانه وتعالى فعله على غير ذلك. الغربلة زلزال شديد. زلزال شديد. يعني في غزوة الخندق اللي هي فيها سورة الأحزاب اللي هي فيها لفظ زلزلوا زلزالا شديدا دي. النبي عليه الصلاة والسلام يا كل الصحابة رابطين على بطنهم حجر من الجوع. يعني وصل لمرحلة من الجوع مش لاقين يأكلوا ما بيأكلوش. ما هو غزوة الخندق كان إيه حصار خارجي اتقفلت عليهم المدينة خلاص ما بيأكلوش. فمن كتر الجوع راحوا رابطين الحجر عشان بطنهم إيه تدخل لجوه فما يشعروش بالجوع. النبي عليه الصلاة والسلام كان جوعه أشد ربط على بطنه حجرين صلى الله عليه وسلم. فالزلزال مش بسيط. فواحد في الهيئة دي والأحوال دي لا ده يعمل إيه؟ يفرم. أنا باقي على إيه؟ مهو أنا مش باقي على حاجة خلاص ما عنديش حاجة أخسرها. إيه اللي بيخلينا يعني نتوكأ أو يخلينا نفكر إن في إيه؟ في حاجات سايبينها. وعشان كده النبي عليه الصلاة والسلام أمر ثلاثة ما يخرجوش معاه في الغزو. مش كده؟ واحد اتجوز ولم يبني. واحد اتجوز ولسه ما دخلش بمراته. واحد رفع البيت ولم يسقف بيته. والثالث مين؟ شوفوها كده مش فاكر مين الثالث. ها الايه مش سمعك. بهايم. بهايم مستنيها تولد كده ولا عنده ثمر وعاوز يجني مش فاكر يعني. شوفوها ماشي. على فكرة الثلاثة دول موجودين في التوراة أظن يوشع بنون في التوراة. في نص تورات يعني موجود دلوقتي في التوراة برضو الثلاثة دول ما يخرجوش في غزو. فهذا مما اتفقت عليه الشرائع. طب ليه بقى ما يخرجوش في الغزو؟ علشان هيبقى متعلق قلبه متعلق. فيوم يعمل ايه ربنا سبحانه وتعالى بهذه الغربلة؟ يجعل دنيا أهل الإيمان تختل. دي فائدة من فوائد الغربلة. فلما تختل دنياهم ما يتعلقوش بيها. فلما ما يتعلقوش بيها ما يبقوش بيحبوها. فلما ما يبقوش بيحبوها ما يبقاش في قلوبهم الوهن. فلما ده يحصل مش هتتداعى الأمم بقى علينا. فنريد أن نطمئن لأقدار الله عز وجل. لقيتها؟ انت ما دورتش لقيتك بتمسك بتشات ولا بتعمل ايه؟ فعاوزين نطمئن لأقدار الله عز وجل ونرى أقداره سبحانه وتعالى هي أجمل الأقدار وألطف الأقدار سبحانه وتعالى. وننشغل بما علينا أن نفعله في أحوالنا التي وضعنا الله عز وجل فيها. مبقاش شغلنا فلان ما عملش وفلان ما سواش والحكومة الفلانية والشعب المش عارف. يا عم انت يوم القيامة لا هتتسئل عن فلان ولا عن فلان ولا عن الحكومة ولا عن انت هتتسئل عن نفسك. ودايما بقول لكم كلمة بكررها لكم كتير. يوم القيامة أصغر ذنب انت عملته أكبر عليك من اكبر ذنب عمله غيرك. ساعتها قلت لكم لو هنشيل كلمه واحده في الجمله دي فتبقى غلط، هي كلمه ايه؟ عليك. هو اصغر ذنب انت عملته مش اكبر من اكبر ذنب عمله غيرك، انما اكبر عليك انت، لانك يوم القيامه مش هيتقال لك فلان كفر، ليه بقى كفر؟ انت مالك ليه كفر؟ هو كفر، هو يروح النار. لكن انت هيتقال لك ايه؟ نظرت نظره حرام. ليه نظرت النظره الحرام؟ هتكون النظره الحرام دي اشد عليك انت من كفر فرعون، صح ولا لا يا جماعه؟ ما هو كفر فرعون على مين؟ على فرعون في داهيه، انت مالك؟ انما نظرتك الحرام عليك اشد من كفر فرعون. ما صليتش سنه الجمعه، صليت الجمعه؟ اه. طب صليت السنه بعد الجمعه؟ صليتهاش. ده مش ذنب، لكن نقص خلل. فوتت صلاه الفجر لغايه الشروق ما طلع، ذنب. وعد بقى، انت هتسال عن نفسك انت عملت ايه وما عملتش ايه، فما تشغلش بغيرك. هذا من الخذلان، انك تفضل طول وقتك شاغل نفسك بغيرك. ذكره النبي عليه الصلاه والسلام: يرى احدكم القذى في عين اخيه ولا يرى الجزع في عينه. القذى الحاجات اللي هي البسيطه قوي دي، عين الميه بتاعت اخوك، لو انت ليك عين ميه واخوك ليه عين ميه، بركه ميه كده بتاعتك، وتقول له بص القذاره عندك قذى، اللي هو الايه الحاجات اللي ما تتشافش، وانت في عينك في ايه؟ جذع شجره ولا دريان. يرى احدكم القذى في عين اخيه ولا يرى الجذع في عينه، ده من الخذلان. فاهتم لنفسك وسأل نفسك ايه الواجب اللي عليه اعمله دلوقتي وكن فيه ولا تكن في غيره، واعرف ان اي حاجه تانية بتشغلك مؤخره عن النصر. كنا عملنا درس اسمه ايه؟ نصر هنا نصر هناك، بتهيألي كان في المسجد هنا، مش فاكر، ولا كان اونلاين مش فاكر. المهم اسمعوه برضه، نصر هنا ونصر هناك، ننتصر احنا هنا هم هينتصروا هناك، ببركه نصرنا، ببركه النصر هنا على انفسنا وعلى شهواتنا. خلاص، قل قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.